إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، احمد الله عز وجل على نعمة التوحيد والسنة، واشكروه أن وفقنا للصيام والقيام، وهذا من أجل المنة. كيف لا يا عباد الله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حق لنا أيها المسلمون أن نفرح في هذا اليوم السعيد، حق لنا أيها المسلمون أن نفرح بيوم العيد، لأن هذا عباد الله، لأن هذا الفرح عباد الله من صميم ديننا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. نعم أمة الإسلام، هذا عيدنا، هذا عيدنا يا أهل الإسلام، يتميز عن أعياد أهل الكفر بصفاء العقيدة وكمال العبادة وجمال الأخلاق والآداب. فالحمد لله على نعمة الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاستمسكوا عباد الله، استمسكوا بتعاليم دينكم، ففي ذلك سعادتكم في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فعش يا عبد الله، عش على معرفة هذه المسائل الثلاث، وعليك بأداء هذه الحقوق الثلاث، لأنك ستسأل عنها إذا وضعت في قبرك وصرت وحيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وجاء في روايات أخرى أنهما يسألان العبد عن ربه، ويسألانه عن دينه، ويسألانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: وأن كلا مبعث مسؤول، من ربهما الدين ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول لأنه مورده المهالك. فاحرص يا عبد الله، احرص على معرفة حق الله جل وعلا عليك، واحرص على أدائه على الوجه الذي يرضيه، واعلم أن حق الله جل وعلا عليك أن تعبده وحده لا شريك له، وأن لا تشرك معه أحدا في عبادته كائنا من كان. فصل لله وحده، وصل لله وحده، وحج لله وحده، واذبح لله وحده، وانذر لله وحده، واستغث بالله وحده، وهكذا في جميع عباداتك اجعلها خالصة لله جل وعلا وحده، تحقيقا لقوله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. نعم أمة الإسلام، هذا هو ديننا، يقوم على الإخلاص لله جل وعلا وحده، وهذا هو حق الله جل وعلا علينا. واحرص أيضا يا عبد الله على معرفة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، ثم قم بأدائه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا عليك. ولن يتحقق لك ذلك يا عبد الله إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمرك، واجتناب ما نهاك عنه، وتصديقه فيما أخبرك، وألا تتعبد لله جل وعلا إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا أنه لن يتيسر لك أداء هذا الحق إلا إذا كان حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على جميع المحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسئل علي رضي الله عنه وأرضاه عن مبلغ حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الله أكبر! هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بالكرام يا عباد الله. واحرص أيضا يا عبد الله على أداء حق الإسلام عليك، وذلك باتباع تعاليمه الواردة في نصوص الكتاب والسنة. فدين الإسلام يا عباد الله، دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دين يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. فدين الإسلام يا عباد الله يأمر بالسنة ويحذر من البدعة. دين الإسلام يا عباد الله يأمر بالطاعة ويحذر من المعصية. فديننا يا أمة الإسلام دين يأمر ويحث على كل خلق فاضل، وينهى ويزجر عن كل خلق سافل. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمة الإسلام، أمة الإسلام، يا سعادة من عرف هذه الحقوق الثلاثة وقام بأدائها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا عنه. وله البشرى بقوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويا خيبة من ضيع هذه الحقوق الثلاثة وعاش في هذه الدنيا عيشة البهائم أو شبيها بها، لا هم له إلا إشباع شهوة بطنه وإشباع شهوة فرجه، فيصدق عليه حينئذ قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفقنا في شهر رمضان للصيام والقيام والأعمال الصالحات اقتداء بخاتم النبوات والرسالات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المقامات ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ها نحن قد ودعنا شهر الصيام والقيام، ولكننا عباد الله ولن نودع عبادة الملك العلام، لأنه لا حد لعبادة الله جل وعلا ولا نهاية لها إلا بالموت. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فجدوا واجتهدوا عباد الله، جدوا واجتهدوا في إخلاص أعمالكم لله، جدوا واجتهدوا في اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وافرحوا بهذا العيد، افرحوا في هذا العيد فرحا شرعيا، صلوا فيه أرحامكم، وبروا فيه بآبائكم وأمهاتكم، ووسعوا فيه على أهليكم وأولادكم، وإياكم عباد الله، إياكم أن تفرحوا بالعيد فرحا مذموما، فتعصوا الله جل وعلا فيه كسماع الموسيقى والأغاني وحضور الحفلات الماجنة ومجالس الغيبة والنميمة، لأن هذا عباد الله من الفرح المذموم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها قد صمتم شهرا كاملا وقمتم شهرا كاملا، وجئتم اليوم إلى هذا المكان ترجون من الله جل وعلا أن يتقبل منكم، وقد أديتم صلاة العيد اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، ونسأله جل في علاه أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وسلم وسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين. اللهم رحمك بإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدنا قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،